الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الرقم 7 في المعتقدات الدينية. وكان أبو عبيد القاسم بن سلام أول من جمع القراءات في كتاب، وقد جعل القراءات نحو 25 قراءة، ثم جعلها بعض من ألفوا في هذا الموضوع 20 قراءة، وزاد بعضهم ونقص البعض الآخر، حتى اقتصر أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد على قراءات 7 لقراء 7، هم عبد الله بن كثير في مكة، ونافع بن أبي روين في المدينة، وأبو عمرو بن العلاء في البصرة، وعاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي الكسائي في الكوفة، وعبد الله بن عامر في الشام. ثم جاء بعده من رفعها إلى 10 بإضافة يزيد بن القعقاع في المدينة، ويعقوب الحضرمي في البصرة، وخلف البزار في الكوفة. الرقمان 70 و700. يقول الله تعالى في الفاسقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كما يقول جل جلاله في من أوتي كتابه بشماله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ويقول سبحانه وتعالى في موسى عليه السلام وقومه: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقيل إنه اختار 12 سبطا، من كل سبط 6، فلما صاروا 72 قال: ليتخلف منكم 2 فتشاجروا، فقال: أجر من قعد مثل أجر من خرج، فقعد كالب ويوشع بن نون، وروي أنه لم يصب إلا 60 شيخا. فأوحى الله تعالى إليه أن يختار من الشبان 10 ليكمل بهم 70، فاختارهم فأصبحوا شيوخا. قال ابن إسحاق: اختارهم موسى عليه السلام ليستغفروا مما صنعوا، وليسألوا الله تعالى التوبة على من تركوا وراءهم ممن عبد العجل. ومن الآيات القرآنية التي تتضمن إشارة إلى 700 قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ويقول ابن حجلة المغربي في كتابه سكردان السلطان: وجه استنباط 700 من هذه الآية الكريمة أن الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. من ملاحظات الإمام فخر الدين الرازي، قال الإمام فخر الدين الرازي في أسرار التنزيل: لا إله إلا الله محمد رسول الله 7 كلمات، وللعبد 7 أعضاء، وللنار 7 أبواب، فكل كلمة من هذه الكلمات 7 تغلق بابا من الأبواب 7 عن عضو من الأعضاء 7. الرقم 7 في الأحاديث النبوية. ومن الأحاديث الشريفة التي ورد فيها ذكر الرقم 7 أو الرقم 70: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. انظر صحيح البخاري في كتاب الأذان باب السجود على الأنف برقم 34 و100: إذا شككتم في الطريق فجعلوه 7 أذرع. ورواية البخاري في كتاب المظالم في الباب 29 باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. إذا تزوج البكر بعد الثيب أقام عندها سبعة. اقرأ القرآن في كل سبع ولا تزد على ذلك. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. أعف عن الخادم كل يوم 70 مرة. أقل أمتي أبناء 70. ما خلت الأرض من بعد نوح من 7 يدفع الله بهم عن أهل الأرض. لم يزل على وجه الأرض 7 مسلمين فصاعدا، ولولا ذلك لهلكت الأرض ومن عليها. المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. قال الإمام الرازي: في هذا إشارة إلى قلة الأكل وكثرته من غير إرادة للسبعة بخصوصيتها، ويقال إن لجهنم 7 أبواب في هذا التفسير. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثنا حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. الرقم 7 في السيرة النبوية. أول ما نلاحظه هنا أن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا كانوا 7، وهم وفق ترتيب ولادتهم القاسم وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم وقد ولدوا قبل الإسلام، وإبراهيم وعبد الله وقد ولد في الإسلام، كما ورد ذكر 7 من أسمائه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وهي محمد وأحمد وياسين وطه والمزمل والمدثر والمصطفى، وبعضها من قبيل الصفات. وروي أن الذين ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد 7 من المهاجرين، وهم أبو بكر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام، و7 من الأنصار، وهم الخباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن المنذر وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ. ومما قيل عما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الدواب أنه كانت له 7 بغلات، وهن دلدل التي أهداها له المقوقس، وفضة التي أهداها له فروة بن عمرو، والأيلية التي أهداها له صاحب أيلة يوحنا بن رأبة، وبغلة التي أهداها له النجاشي صاحب الحبشة، وبغلة أهداها له كسرى. وفي هذه البغلة نظر لما قيل من أنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. كما يروى أنه كانت له صلى الله عليه وسلم 7 منائح، هي عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورشة وأطلال وأطراف، وكانت أم أيمن ترعاهن. والمنائح جمع منيحة، وهي الشاه التي تعار للبنها ثم ترد إذا انقطع لبنها، جماعات عرفت كل منها بالسبعة، واشتهرت في أزمنة وأقطار مختلفة جماعات يبلغ عدد أفرادها 7، ومنهم فقهاء المدينة 7، وهم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وعروة ابن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي، وأبو بكر ابن عبد الله بن الحارث بن هشام بن المغيرة، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري. وعرف 7 من الصحابة بأنهم حراس النبي صلى الله عليه وسلم إذ تولوا حراسته في ظروف مختلفة، وهم سعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص وعباد بن بشر والزبير بن العوام ومحمد بن سلمة الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري وذكوان بن عبد الله بن قيس. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحرس، وقيل إنهم كانوا ثمانية بإضافة بلال بن رباح إلى أولئك السبعة. ومما ورد في الأمالي لأبي علي القالي فقرة بعنوان مطلب حديث البنين السبعة الذين هوت عليهم الصخرة، وهم سبعة أولاد لرجل من ضبة خرجوا بأكلب لهم يقتنصون، فأووا إلى غار، فلما انقطعت أخبارهم عن أبيهم اتبع أثرهم حتى انتهى إلى الغار فانقطع عنه الأثر وأيقن بالشر، فرجع وأنشد شعرا أوله: أسبعة أطواء، أسبعة أبحر، أسبعة آساء، أسبعة أنجم، رزئتهم في ساعة صر عنهم كؤوس المنايا تحت صخر مرضم. هامش المرضم أي المنضد بعضه على بعض. ثم لم يلبث بعدهم إلا يسيرا حتى مات كمدا. كما اشتهرت جماعة باسم القراء السبعة، وقد ذكرتهم في معرض الحديث عن القراءات السبعة من عجائب الاتفاقات. في الباب الذي خصصه الثعالبي للحديث عن غرائب الأحوال وعجائب الأوقات والاتفاقات بكتابه لطائف المعارف، تحدث عن خليفة سلم عليه سبعة من أهل بيته كلهم ابن خليفة، وهو المتوكل سلم عليه محمد بن الواثق وأحمد بن المعتصم وموسى بن المأمون وعبد الله بن الأمين وأبو أحمد بن الرشيد والعباس بن الهادي ومنصور بن المهدي. الرقم سبعة في بعض المذاهب والفرق الإسلامية. تسمى طائفة الشيعة الإسماعيلية بالسبعية، ويبرر الإمام الغزالي إطلاق هذا اللقب عليهم في كتابه فضائح الباطنية بقوله: وأما السبعية فإنما لقبوا بذلك لأمرين: واحد، اعتقادهم أن أدوار الإمامة سبعة، وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الدور وهو المراد بالقيامة، وإن تعاقبت هذه الأدوار لا آخر لها أبدا. اثنان، إن تدابير العلم العلي منوط بالكواكب السبعة السيارة، ولذلك فقد أرجعوا أكثر الأمور إلى سبعيات، فقالوا إن في الجسد سبع قوى جسمانية فعالة، وهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغازية والنامية والمصورة، وإن في الجسد أيضا سبع قوى حساسة، وهي الباصرة والسامعة والذائقة والشامة واللامسة والناطقة والعاقلة، وأن دعائم أي أركان الإسلام سبع، وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد والولاية والإمامة. هذا عند الإسماعيلية. وقالوا إن لشريعة كل نبي مدة، فإذا انصرمت مدة شريعته بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته، ومدة شريعة كل نبي سبعة أعمار وهي سبعة قرون، فأولهم هو النبي الناطق، ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله. وهم يقسمون الزمان إلى سبعة أدوار مثلما ينقسم الأسبوع إلى سبعة أيام، كما يقولون بوجود نبي ناطق في كل دور من الأدوار، وهو مكلف بتسليم أسس الديانة ونشرها، ويأتي بعد كل نبي سبعة أئمة لأجل إتمام الشريعة، فإذا انتهى الدور السابع قامت القيامة وابتدأ الدور الجديد. وجاء في الرسالة الجامعية التي تعد المرجع التفسيري لرسائل إخوان الصفا، هو المحيط بعلوم من تقدم من الرؤساء الستة صلوات الله عليهم، وبظهوره يكون ظهور السعادة كلها، وهو تمام العالم وعودة الخلق إلى أوله ورجوع الحق إلى أهله، عزيزي المستمع، يجدر هنا التنبيه بأنه معلوم رأي علماء المسلمين في هؤلاء الطوائف في الشيعة الإسماعيلية السبعية وفي إخوان الصفا بمروقها وخروجها وزندقتها عن دين الإسلام بالكلية، فلزم التنبيه إلى ذلك. الرقم 7 في المعتقدات غير الإسلامية: كان للكواكب السبعة السيارة تأثيرها الغلاب في معتقدات الكلدانيين، وهم الصابئة القدامى الذين انتشر دينهم في أقطار آسيوية مختلفة وتأثرت بهم حضارات العالم القديم. وفيهم يقول الرازي: الصابئة قوم يقولون إن مدبر هذا العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم، فهم عبدة الكواكب. فلما بعث الله إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئة، فاستدل إبراهيم عليه السلام عليهم في حدوث الكواكب، كما قال الله تعالى في سورة الأنعام على لسان إبراهيم: لا أحب الآفلين. وكان منهم من يزعم أن الشمس إله كل إله، وأن السيارات السبعة آلهة، وكانوا يسمونها المدبرات ويقيمون الهياكل لعبادتها، ويرجح أنهم كانوا يطوفون حول كل هيكل من هياكلهم سبعة أشواط لكل كوكب شوط. وكان الصابئة الكلدانيون أول من جعلوا حساب الأسبوع سبعة أيام مطابقة لعدد الكواكب السبعة، واشتقوا أسماء أيام الأسبوع من أسماء تلك الكواكب، وربطوا بين حظوظ الناس في كل يوم وبين الكوكب الذي يقابله. وكانت أيام الأسبوع تختلف أعدادها قبل ذلك عند مختلف الشعوب، فكان عددها لدى بعض الشعوب ثلاثة ولدى غيرها أربعة أو خمسة أو عشرة أو غير ذلك. وإذا كان ذلك العدد يتوقف تحديده على عدد الأيام التي تنقضي بين مواعيد انعقاد الأسواق، وكان يغلب أن يطلق على كل يوم اسم المكان الذي يعقد السوق فيه. وكان الصابئة من مشرك العرب في الجاهلية يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثني عشر ويصورونها في هياكلهم، وكان لكل كوكب يعبدونه هيكل خاص به. ولا يزال الصابئة المعاصرون وهم الصابئة المندائية الذين يعيش أغلبهم في العراق بالقرب من نهري دجلة والفرات يعظمون الكواكب السبعة في معتقداتهم وطقوسهم. ومن معتقداتهم أن أول مخلوقات الله كان شخصا روحانيا يدعى هي قدماي أي القديم، ثم خلق الثاني هي ثنيا أي، ثم الثالث هي إثلياثي أي، ثم خلقت سبعة عوالم تسمى ألمي دهشوتا أي عوالم الظلام، وهي تستمد نورها من الشمس. وأرضنا إحدى هذه العوالم السبعة، كما يعتقدون أن السماء تتكون من سبع طبقات، وتقع الشمس في الطبقة الرابعة والقمر في الطبقة السابعة، وأن الكواكب السبعة تتولى حراسة الأقاليم السبعة بالأرض. ونلمس تأثير الرقم سبعة في معتقدات اليزيدية الذين يعيشون الآن في العراق أيضا، إذ جاء في أحد كتابيهم المقدسين ويسمونه مصحف رش أي الكتاب الأسود: إن طوفانا أتى على أسلافهم بعد طوفان نوح مضى عليه الآن 7000 سنة، ينزل في كل 1000 سنة منها إله من السماء يشرح لهم الشرائع ويسنن السنن. ومن هؤلاء الآلهة السبعة يزيد الذي ينتسبون إليه، ومرتبة أولئك الآلهة دون مرتبة الإله الأعظم الواحد القهار الفعال لما يريد. وورد ذكر الرقم 70 في بعض ما كتب عن معتقدات المجوس، إذ يقول الجاحظ في كتابه الحيوان: وتزعم المجوس أن شوتن الذي ينتظرون خروجه ويزعمون أن الملك يصير إليه يخرج على بقرة ذات قرون ومعه 70 رجلا عليهم جلود الفهود لا يعرف هرا ولا برا حتى يأخذ جميع الدنيا، يقصد لا يعرف من يهره أي يكرهه ممن يبره، أراد أنه يأخذ الناس بالغشم لا يميز بين مواليه ومعاديه. وكان الفينيقيون أيضا يقدسون الرقم 7. يرى الأب مارتن اليسوعي في كتابه تاريخ لبنان أنهم وإن كانوا يعبدون إلههم أشمون أي الثامن، إلا أن ذلك لا يخل بإجلالهم الرقم 7 لأن 8 متضمنة للسبعة، كما كان للعد السبعي شأنه في المعتقدات المصرية القديمة. ومن المحفوظات التاريخية رسالة كتبها حاكم مدينة صيدا من قبل ملك مصر أمنحتب الثالث، يقول له فيها: إلى سيد الملك وإلهي وشمسي ونفسي وحياتي، وعند قدمي سيدي وإلهي أسجد 7 مرات و7. كما أن للرقم 7 شأنا يذكر في المأثورات اليونانية القديمة، فقد تضمنت تلك المأثورات ذكر جماعة من الأبطال يسمون 7 ضد طيبة، إذ يرون أن بولانيكس ابن أوديبوس ملك طيبة لجأ إلى أوراستوس ملك أرجوس ليساعده في استرداد حقه بعد موت أبيه، فأعد له قوة كبيرة لمعاونته كان قادتها 7، هم أوراستوس وبولونيكس وتوديوس وبارثينيو بايس وكابانيوس وهيبوميدون وأمفياراوس. وكانت أبواب طيبة 7 يقف عند كل منها بطل، وهم تيوكليس وميلانيبوس وبولونيتيس وميغاريوس وهوبيريبوس ولاشينيوس ومينيوكيس. ووقعت الحرب واستمرت 4 سنوات وانتهت بهزيمة الأرجوسيسين، ولم ينجو من قادتهم 7 سوى أوراستوس. وللرقم 7 شأن عظيم في معتقدات اليهود، حتى فشى اعتقاد خاطئ بأنهم أول من عد الأسبوع 7 أيام، فقد جاء في التوراة: إن الله خلق الخلق في 6 أيام ثم استراح في اليوم 7، فسموا ذلك اليوم السبت، وهي كلمة تحمل معنى الراحة والسكون. أما أسماء الأيام الأخرى فقد اشتقت من الأرقام من 1 إلى 6، وفرضت التوراة عليهم أن يستريحوا يوم السبت وينقطعوا فيه عن العمل أسوة بالخالق حسب زعمهم، وجعلت عقوبة العمل فيه الموت. كما تقول التوراة إنه لما كان بنو إسرائيل في سيناء كانت مؤونتهم من المن والسلوى ينقطع نزولها في اليوم 7، وأدى التزام اليهود بما فرضه عليهم دينهم ذلك في ذلك اليوم إلى اتخاذهم الأسبوع ذي الأيام 7 في تقويمهم. وأخذ النصارى ذلك عنهم لأنهم يعتقدون بالأسفار 5 الأولى من التوراة، إلا أنهم جعلوا 7 أيام الأسبوع الذي يستريحون فيه هو الأحد لاعتقادهم أن السيد المسيح صعد فيه إلى السماء. ومن أعياد اليهود عيد السبوعات أو عيد العنصرة، والسبوعات 7 أسابيع تسمى عومر، ويبدأ عدها في 16 نيسان إبريل، ويحتفل بالعيد في اليوم التالي لانتهائها أي في اليوم 50، وهو 6 سيوان من تقويمهم، ويطابق يوم الأحد 7 بعد عيد الفصح. ويعد هذا العيد في اعتقادهم احتفالا بذكرى اجتماع شيوخ بني إسرائيل 70 عند جبل سيناء، واستماعهم للرب وهو يكلم موسى عليه السلام فوق الجبل ويملي عليه أوامره ونواهيه. ومن المأثورات التي يتوارثها النصارى الشرقيون ومنهم الأقباط قصص ضحايا الصراع بين النصرانية والوثنية، قصص الفتيان 7 القديسين من أبناء مدينة أفسس، وأسماؤهم ميكسيميانوس ومالخوس ومرتياناتوس وديمو فيسيس ويوحنا وأسرابيوس وقسطنطينوس. ويرون أنهم كانوا منتظمين في سلك الجندية وكانوا يعتنقون النصرانية، وقد عينهم الملك أكيوس رقباء على الخزانة الملكية. وعندما هال ذلك الملك الوثني انتشار النصرانية بين رعاياه أمر بتعذيب معتنقي هذا الدين الجديد، فالتجا أولئك الفتيان السبعة إلى أحد الكهوف خوفا من أن يكرهوا على ترك دينهم. ولما علم الملك بذلك أرسل بعض رجاله ليسدوا مدخل ذلك الكهف عليهم. فلما فعلوا ذلك عمد أحد أولئك الرجال وكان يعتنق النصرانية سرا إلى كتابة سيرتهم على لوحة من النحاس ووضعها خلف الكهف، فعرف أمرهم بعد انحسار سلطان الوثنية وعدهم أبناء دينهم من الشهداء، والكنيسة القبطية تحتفل بذكراهم في اليوم 20 من شهر مسرة وهو الشهر 12 بالتقويم القبطي وهو يقابل أغسطس في التقويم الميلادي آب غشت كل عام. ويردد النصارى قصة مجموعات أخرى مماثلة تعداد أفراد كل منها سبعة، منهم مجموعة حدثت واقعتهم في جبل قرية تونة بصعيد مصر ويسمونهم النساك السبعة، الرقم سبعة في اللغة. أشار لسان العرب إلى تكرار ذكر السبعة والسبع والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث هذا، وقد تكرر لفظ سبع في القرآن الكريم 24 مرة ولفظ سبعون 3 مرات، وذكر أن العرب تضعها موضع التضعيف والتكثير كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، وكقوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الحديث الشريف: بكل حسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، مسند الإمام أحمد صفحة 414، الباب الثاني. أي أن ذكر الرقم هنا لا يقصد به قدره الحسابي، وإنما يقصد به الإشارة إلى الكثرة بدون تحديد. وعندما ناقش لبيب البتنوني في كتابه الرحلة الحجازية الحكمة من جعل أشواط الطواف حول الكعبة 7، قال: إنها إنما كانت بهذا العدد لأن رقم 7 عند الرياضيين هو العدد الكامل، وعلة ذلك كما ورد في كتاب عين النبع في طرد السبع للإمام الصفدي أن 7 جمعت العدد كله، لأن العدد أزواج وأفراد، والأزواج فيها أول وثان، والاثنان أول الأزواج، والأربعة زوج ثان، والثلاثة أول الأفراد، والخمسة فرد ثان. فإن اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثاني أو الفرد الأول مع الزوج الثاني كان 7 التي هي عدد كامل، لأن الكمال درجة فوق التمام، وهذه الخاصة لا توجد في غير 7، ولذلك يفصلون بينها وبين 8 بالواو فيقولون: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 إلى آخره. من ذلك قوله تعالى في سورة الكهف في الآية 22: سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ومن هذا استعمل الناس 7 إذا أرادوا المبالغة في العدد، فيقولون: اذكر الله 7 مرات وصل على النبي 7 مرات وصم 7 أيام واغسل نجاسة الكلب 7 مرات وارجم ب7 جمرات، مما هو مستعمل كثيرا في العبادات. انتهى الشريط الأول من كتاب الرقم 7 لمؤلفه مصطفى أمين جاهين، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.